تأملت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعب وممالك إلا الهدى ولدا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كنا شرعنا في الحديث على هذا الأثر في المجلس الماضي، وبلغنا ترجمة الصنابحي، وذكرنا لكم أن هذا الإسناد فيه من اللطائف أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وبينا لكم أن هذا حجة لمن منع الاحتجاج بالمرسل وهم جماهير النقاد كما ذكر العراقي. عن أبي عبد الله الصنابحي. أبو عبد الله الصنابحي قدم المدينة. نعم. قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب. أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة صديق هذه الأمة وخيرها بعد نبيها، مات رضي الله عنه سنة 13، وقد قدمنا ترجمته أكثر من مرة. نعم. فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل. قرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة من قصار المفصل، وهذا مما يشهد لما ذهب إليه المالكية مما تقدم لنا أن المغرب يقرأ فيها بقصار المفصل. والمفصل سمي مفصلا لكثرة الفصول بين سوره بالبسملة، إنما سمي مفصلا لكثرة ما فصل بالبسملة. والمفصل اختلف العلماء فيه في بدئه وفي تقسيمه. أنتم تعرفون أن المفصل أقسام ثلاثة: طوال المفصل وأواسط المفصل وقصار المفصل، واختلفوا في ذلك. والذي رجحه كثير من الأئمة أن المفصل يبدأ بسورة الحجرات، يبدأ بسورة الحجرات ومن الحجرات إلى سورة عبس، هذه طوال المفصل، ومن النازعات إلى الضحى أواسطها، ومن الشرح إلى آخر القرآن قصار المفصل. وهذا الذي نظمه الشيخ الأجهري رحمة الله عليه بقوله: أول سورة من المفصل الحجرات لعبس وهو الجلي، ومن عبس لآخر الضحى وسط، وما بقي قصاره بلا شطط. نعم. ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. ثم قام في الثالثة فدنوت منه، هذا قوله فدنوت منه يحتمل أنه كان دانيا منه في بدء الصلاة ولم يحدث الدنو في الصلاة، وهذا احتمال، وإن ذكروه فهو احتمال ضعيف، ولكن احتمال على كل حال. وإنما ذكروه لما يشكل أنه كان في صف ثم بعد ذلك دنا من الإمام أثناء الصلاة، فأشكل عليهم ذلك، فقالوا إنما يحمل على أنه كان دانيا منه فسمعه يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا. وقيل لا، إنما دنا منه في الصلاة، يعني أحدث ذلك الدنو في الصلاة، أحدث عمل في الصلاة. ونحن قد تقدم لنا أن العمل الذي ليس من جنس أعمال الصلاة إذا كان في الصلاة فإنه يبطلها إذا كثر، عمل القليل هذا لا يبطلها وإن لم يكن من جنسها، ولكن الكثير يبطلها إلا إذا كان من مصلحتها، إلا إذا كان لإصلاح الصلاة فحينئذ لا يبطلها. وهذا إنما دنا ليتعلم أحكام الصلاة، قالوا تعلم أحكامها من إصلاحها فلا يبطلها أيضا. نعم. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: حتى إن ثيابه لتكاد أن تمس ثيابي. نحن قد تقدم لنا في هذه المجالس المباركة عندما تحدثنا عن الأثر الذي فيه أن عمر رضي الله عنه عرس ببعض الطريق واحتلم وقد كاد أن يصبح، حدثناكم ثم عن الخلاف بين النحاة في اقتران خبر كاد بأن، كاد أن يصبح، كادت حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه. وقد ذكرنا لكم أن الأندلسيين من النحاة يمنعون أن هذا التركيب، هذا تكاد ثيابي أن تمس، هذا ممنوع عندهم. الصواب عندهم لتكاد ثيابي تمس ثيابه بدون أن، لأن خبر أن، خبر كاد عندهم لا يجوز اقترانه بأن إلا في الشعر، إلا في الضرورة، وما جاء على غير ذلك يعني في في في النثر فهو شاذ وليس لغة، ليس هو لغة إنما هو شاذ. هذا قول أهل الأندلس من النحاة، وهم في ذلك تبع لسيبويه. وابن مالك أشار إلى هذا وذهب إلى غير ما ذهبوا إليه. ابن مالك يشير إلى هذا، أين يشير إليه؟ ذكرنا هذا: ككان كاد وعسى. خصكم تحفظوا الألفية الطلبة، وأنا أقول الطلبة يعني اللي يحفظ القرآن، اللي ما حفظ القرآن يسبق القرآن وعاد بعد يحفظ الألفية. ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكسا. ابن مالك رحمه الله يرى أن خبر، أن اقتران خبر كاد بأن لغة لبعض العرب قليلة، ولكنها لغة صحيحة ولا يقول، ولم يقل بقولهم شاذة. ولماذا استدل يعني بنى ذلك على مثل هذا، على أثر الصنابحي: وقد حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، خبر أثر عمر المتقدم وقد كاد أن يصبح، حديث جبير بن مطعم بن عدي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب فقال: وقد قد كاد قلبي أن يطير. ولكن هذا، هذا هذه القضية مبنية على أصل، وهي الاستدلال بالحديث في إثبات قواعد اللغة العربية. وهذا أيضا كنا تحدثنا لكم عن هذه المسألة وذكرنا لكم الخلاف بين النحاة فيها، وذكرنا لكم من أجاز ذلك ومن منعه وأدلة كل، فلا معنى لإعادته. نعم، يعني يرجع إليه في الكلام على الشرح الأثر المتقدم. نعم. فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سمع الصنابحي أبا بكر يقرأ في الثالثة من المغرب بعد الفاتحة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وينبغي أن تلاحظوا أن أبا بكر لم يقرأها جهرا، وإنما قرأها بصوت خافت لأنه دنا حتى سمعه. وأنتم تعلمون أن المغرب لا يقرأ فيها بالسورة بعد، في الثالثة لا يقرأ فيها بالسورة بعد الفاتحة، ولذلك قالوا إن أبا بكر رضي الله عنه إنما كان يقرأ هذه الآية على سبيل القنوت والدعاء لا على سبيل قراءة القرآن. أنتم تعلمون يعني كما هو الحال بالنسبة لمن يقرأ الدعاء القرآني في السجود. أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فلا يجوز قراءة القرآن في السجود. ولكن من قال: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا، إلى آخر الأدعية القرآنية، ولم يقصد بقراءتها القرآن فلم يدخل في النهي، إنما يقصد بقراءتها الدعاء. وكذلك شأن أبي بكر هنا، إنما كان يقرأ هذه الآية ينزع بها إلى القنوت والدعاء ولا ينزع إلى كونها سورة تقرأ بعد الفاتحة. ولا يغيب عنكم أن الصنابحي كان قد قدم المدينة متى؟ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس ليال، وكانت العرب قد ارتدت حينئذ، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعالج قتالهم وجهادهم، فلذلك كان يجأر إلى الله بالدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا. لماذا؟ لكثرة ما يرى من ارتداد العرب وزيغهم بعد إسلامهم، فكان يطلب ويسأل الله الثبات وعدم الزيغ لكثرة من زاغ وكان قد اهتدى. وهذه القضية، طلب الثبات وطلب عدم الزيغ، هذه مسألة ينبغي أن لا يفتر عنها لسان مسلم يرجو الآخرة ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لا ينبغي أن يفتر لسانه عن اللهج بها. رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو العليم بقدره عند ربه، وهو الذي بشره ربه بأنه سيعطيه فيرضيه، وبأن له المرتبة العليا في الجنة التي لا تنبغي لأحد غيره، وبأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبأنه كان يسأل الله ذلك. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أبعد قلب من الزيغ قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لو قيل إن زيغ قلب النبي صلى الله عليه وسلم من المستحيل عقلا لما بعد، من المستحيل عقلا لما بعد، ومع ذلك كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس: فقلنا له: يا رسول الله، قد آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. وروى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي قال النواس: وكان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعوات كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو بهن: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: فقلت له: يا رسول الله، أراك تكثر تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: إن قلب الآدمي بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، إن شاء أزاغه وإن شاء أقامه. هذا المعنى، هذا الدعاء هو دعاء قرآني: ربنا لا تزغ قلوبنا، يقوله الراسخون في العلم. إذا سئلتم عن الطائفة من الناس التي احتمال زيغ قلوبها أكبر، وقيل لكم: أهم العلماء أم العوام؟ أي احتمال الزيغ فيها أكبر؟ العوام لا شك. ومع ذلك هذه دعوة العلماء، بل دعوة الراسخين في العلم، والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قولة الراسخين في العلم يستنون فيها بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وأنتم ترون أن هذا يحكيه تحت رويه عائشة، ورويه النواس، ورويه أبو، ويرويه أنس في غيرهم من الصحابة، يدل ذلك على، وهؤلاء كلهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء به. يدلكم هذا على أي شيء؟ يدلكم على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء به، كان لسانه رطبا بهذا الذكر، بهذا الدعاء، وكان يخاف عليهم. أنتم سمعتم قول أنس: يا رسول الله، آمنا بما بك وبما جئت به، أتخاف؟ وهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على تلك الثلة المؤمنة مع ما بلغت من رسوخ الإيمان وصدق اليقين، وهم خير القرون، قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، هم وهو بين ظهرانيهم، والوحي ينزل وجبريل ينزل مرة في دار هذا ومرة في دار ذاك، ومع ذلك يخاف عليهم الزيغ ويرشدهم إلى سؤال التثبيت، فما بالكم بمن جاء بعدهم من أهل العصور الأخرى وقد أطلت الفتن برؤوسها على المسلمين وخفقت ألوية الباطل وعصفت بالقلوب رياح الشبهات والشهوات وطعن في القرآن وفي فصاحته وفي كماله وفي كونه من عند الله وطعن في الإسلام وفي صلوحه للعالمين وفي كل حين وطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي سيرته وفي سنته إلى غير ذلك من أنواع الجرأة التي لم يعهد لها نظير. وانتشرت البدع في طوائف من المسلمين، وذكت نار الفرقة بينهم، وكثر الخلاف بينهم، واستبيحت أعراضهم ودماؤهم من غيرهم تارة ومن أنفسهم تارة. كل هذا يدل على عظم هذا الدعاء القرآني وهذا الدعاء النبوي، لأن في هذه الأحوال تشتد الحاجة إلى التثبيت، تشتد الحاجة إلى طلب عدم الزيغ، لأن أسبابه موجودة، كثر ما يفسد للمسلمين ويفسد عقائدهم وأخلاقهم فيما يقرؤون ويسمعون ويبصرون. وللأسباب وللتثبيت أسباب، من أهمها استشعار القلب بافتقاره إلى تثبيت الله إياه، وأنه إذا لم يثبته الله لا يثبت. إن من مداخل إبليس العظيمة أن يجعل الإنسان يحسب أنما ثباته بسببه وأن استقامته بكده، كلا والله، إنما ذلك بالله. قد ذكرنا لكم الحديث الموطأ وهو في الصحيح، استقيموا ولن تحصوا. هذه من أعظم أسباب استدرار تثبيت الله لك، أن تعلم أنه هو المثبت. وقد قال ربنا سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من الأسباب المبادرة إلى الأعمال الصالحة، لا تحقر من المعروف شيئا، كل ما ظننت أنه ينفعك عند ربك فبادر به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. بادروا بالأعمال، سبقوا بالأعمال قبل ما تجيب حال الفتن. ومنها من أسباب التثبيت الدخول في الإسلام كافة، اتباع أوامر ربنا وأوامر نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ما تخلي من الإسلام شي حاجة، تأخذ اللي بغيتي وتخلي اللي بغيتي، اللي خليتي إنما تتركه عن عجز، ما قدرتيش، وحتى إذا غلبت أوب واستغفر، ماشي تجهة هذه بغيتها نديرها، لا، ادخلوا في السلم أو والسلم قراءة كافة، ادخلوا في الإسلام كافة كله. ذلك من أعظم أسباب التثبيت. قال ربنا: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ومن الأسباب الاعتناء بالقرآن العظيم والاهتمام به والاهتبال به واللهج به تعلما وتعليما وحفظا وتدبرا وعملا. قال ربنا سبحانه: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الإسلام وأن يتوفنا مسلمين. آمين. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. هذه من الأمور التي لم يقتدي الناس فيها بابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر كان إذا صلى وحده قرأ في الأربع الركعات بالفاتحة والسورة في الركعتين الأوليين وفي الركعتين الأخريين، وهذا خالفه فيه جماهير العلماء. المالكية والجمهور يرون أنه يكره أن يزيد المصلي في الركعتين الأخيرتين على الفاتحة، هذا شيء مكروه عندهم، أن يزيد المصلي في الركعتين الأخريين على فاتحة الكتاب، وإنما بنوا ذلك على ما رواه البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم القرآن وسورة سورة، وفي بأم الكتاب وسورتين، وفي الأخريين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب. فهذا هو يعني المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك كره العلماء متابعة ابن عمر رضي الله عنه على قراءة السورة في الركعات جميعا. نعم. وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة. وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة، يعني يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة فيتمها، ويقرأ سورة أخرى ويتمها، وأحيانا يقرأ بسورة ثالثة، وهذا جائز عند العلماء، ودليل جوازه فعل ابن عمر له وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. لكن الأفضل عندهم أن يقرأ المصلي بسورة واحدة، يعني إذا كان سيقرأ مثلا بسورتين من قصار المفصل يقرأ مكانهما سورة من الأواسط مثلا. ولماذا قال؟ لأن هذا هو الأكثر في فعله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ بسورة واحدة في الركعة. ومع ذلك فقد قلنا إنما فعله ابن عمر رضي الله عنهما قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم من قبله، فقد روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن في كل ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ سورتين في ركعة، وهذه السور قد علمها ابن مسعود، قال: قد علمت النظائر، وسماها نظائر لتقاربها في الطول والقصر وفي الموضوع، إما أنها يعني مواعظ أو قصص أو. وهذه النظائر لم يذكرها ابن مسعود في رواية البخاري، وإنما ذكرها في رواية ابن مسعود في رواية أبي داود، أبو داود روى هذا الحديث أيضا عن ابن مسعود وفيه ذكر هذه النظائر، وقد نظمها أحد علمائنا بقوله: يا سائلا عن النظائر التي روى ابن مسعود لها فأنصتي، فسورة الرحمن والنجم معا. هاتان في ركعة، ماشي في الركعة الأولى الرحمن وفي الثانية النجم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ في الركعة الواحدة يقرن بين الرحمن والنجم، فسورة الرحمن والنجم معا، واقتربت وحاقة فالتجمع، اقتربت اللي هي القمر والحاقة، والطور ثم الذاريات حقق، والواقعات مع نون في نسق، قال واقعات لأنه لم يتزن له أن يقول واقعة، وسال ثم النازعات في نفس، سال المعارج، وسال ثم النازعات في نفس، وسورة المطففين مع عبس، مدثر مزمل تنتظم، وهل أتى أصحابها لا أقسم، هل أتى الإنسان لا أقسم القيامة، وهل أتى أصحابها لا أقسم، وعم ثم المرسلات ألف عم نبأ، وسورة الدخان كورت وفع كورت واضح. ذكرها عنه أبو داود مع إسحاق وفق مصحف له جمع، وقال وفق مصحف، ما الملاحظة التي تلاحظون ولا سيما في البيت الأخير؟ وعم ثم المرسلات ألف وسورة الدخان كورت وفع. لا ماشي الترتيب، الدخان سورة الدخان ايش دخلها هنا؟ هي ليست من المفصل، هي ليست من المفصل، سورة الدخان ليست من المفصل، ثم هو يجمعها مع كورت، لذلك قال وفق مصحف له جمع، وفق مصحف ابن مسعود، فقد قالوا إن مصحف ابن مسعود رضي الله عنه كان يخالف مصحف عثمان في أمور، ولذلك هو من ممن غل مصحف. أنتم تذكرون القصة التي ذكرنا لكم أن عثمان رضي الله عنه لما أمر بنسخ المصاحف وبعثها إلى الأمصار وإحراق ما دون ذلك من المصاحف، ووافقه الصحابة أجمعون على ذلك، لما ذهبوا إلى ابن مسعود ليأخذوا مصحفه جمع أصحابه وقال قال قد قال الله تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، من استطاع منكم أن يغل مصحفه فليفعل، فإني غال مصحفي نخبيه. وقال لهم على قراءة من تأمروني أن أقرأ المصحف؟ أنتم تذكرون أنه جمعه زيد بن ثابت، قال أنا قد أخذت من في القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، وزيد له ذؤابتان يلعب مع الصبيان، وتبغيني دابا نقرأ لي أنا؟ ولم يعثر على مصحف ابن مسعود، لم يعثر عليه إلا قال بعض المؤرخون إلا لما مسح صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه دولة بني عبيد من مصر، فوجد مصحف ابن مسعود في بعض خزائن العبيديين فأحرق وقتئذ. نعم. ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة، ويقرأ في الركعتين من المغرب بأم القرآن وسورة سورة، ولا يقرأ في الثالثة، لم يذكر أنه يقرأ في الثالثة بسورة، وهذا على المهيع عند الجمهور. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت الأنصاري عن البراء بن عازب أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ فيها بالتين والزيتون. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد ابن قيس الأنصاري قاضي المدينة في وقته الإمام المعروف المتوفى سنة 43 عن عدي بن ثابت الكوفي الثقة، روى له البخاري ومسلم ومالك وجماعة مع أنه شيعي، بل هو قالوا هو قاضي الشيعة وإمامهم، ولكنه ثقة، مات رحمه الله سنة 16 مئة. وهذه القضية تعود بنا إلى الحديث عن الرواية عن المبتدعة، تقدم لنا في أوائل هذه المجالس المباركة الحديث عن هذا، لما عرضت لنا لما عرض لنا الكلام على لا هذه جاءت غير عرضا داود بن الحصين، تحدثنا عن رواية داود بن الحصين وذكرنا عرضا رواية عكرمة ابن عباس عن عكرمة، ولا بأس أن نذكركم ببعض ما تقدم لطول العهد به. قلنا لكم إن المبتدع إما أن تكون بدعته مكفرة يخرج بها من الإسلام، أو غير مكفرة، إذا كانت بدعته مكفرة كمن نفى علم الله بالجزئيات، يقول إن الله يعلم الكليات فقط ولا يعلم الجزئيات، أو يرى تأليها علي رضي الله عنه، أو نحو ذلك من الكفر الصريح، هذه بدعة مكفرة. هذه من كانت بدعته بدعة مكفرة فأكثر العلماء

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.